عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث الشريف الذي رواه الصحابي البر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، يقول هذا الصحابي الطيب المطيب: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية كلمة جامعة صالحة نافعة جامعة لخير الدين والدنيا والآخرة، ومن أوصاك أحبك، وخير الوصايا وأجمعها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى الوصية بتقواه التي وصى بها الأولين والآخرين ووصى بها خلقه أجمعين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: جماع الخير كله في تقوى الله، فمن قال لك اتق الله فقد جمع لك الوصية التي تجمع لك خير الدين والدنيا والآخرة وصلاح الدين والدنيا والآخرة. والوصية منهج كريم علمه الله لأنبيائه وصفوة عباده والأخيار من خلقه، فوصى الله من فوق سبع سماوات، ووصى أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ووصى الله عز وجل بطاعته واتباع أمره ونهجه وشرعه والعمل بكتابه واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بما وصى به الله عباده، ووصى الأمة جمعاء بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ومن سنته اتباع كتاب الله والسير على نهجه بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. أوصاني خليلي، هذه الوصية تنقسم الوصية من حيث الأصل إلى نوعين: النوع الأول الوصية الواجبة، والنوع الثاني الوصية المستحبة. فأما الوصية الواجبة فهي تنقسم إلى قسمين: إما أمر وإما نهي. فمن أمرك بما أمر الله فقد وصاك، ومن نهاك عما نهى الله عنه فقد وصاك. فأمر الله عز وجل بأعظم ما يؤمر به وهو توحيده، وأعظم ما يوصى به من الأوامر الأمر بتوحيد الله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن ختم الآية بقول: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ووصى كذلك الوصية بالنهي، أن ينهى الإنسان عما حرم الله عليه. فمن قال لك لا تفعل ما حرم الله أو اجتنب ما حرم الله فقد وصاك. وأعظم ما حرمه الله ووصى عباده باجتنابه الشرك، فذلك هو الظلم العظيم الذي من وقع فيه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم تتفاوت الوصايا على حسب تفاوت الأوامر والنواهي. ثم الوصية المستحبة تكون بالرغائب والمستحبات والأمور التي لا يجب على الإنسان فعلها، ولكن يستحب له أن يطلبها وأن يحرص عليها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من النوع الثاني وليست من الأول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بغير الواجب، أوصاه بشيء مستحب وليس بواجب. وقوله رضي الله عنه: أوصاني خليلي، والخليل من قولهم تخلل الشيء إذا دخل فيه، يقال تخلل القوم إذا دخل فيهم، ومنه خلل الباب، لأنها في داخله وفي ذات الباب. وسمي الخليل خليلا لأن محبته تخللت القلب فلام استغاف الإنسان وأصبح محبا لخليله. ومن هنا قال بعض العلماء: الخليل فوق الصاحب وفوق الحبيب وفوق الرفيق. وفرقوا بينهما بعظيم مال الخليل من المحبة. وقوله رضي الله عنه: أوصاني خليلي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، فما كان أحد في هذه الدنيا بعد الله عز وجل أحب إليهم وأكرم في قلوبهم ونفوسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصاني خليلي. ولذلك لما عظمت محبتهم قال أنس رضي الله عنه: ما فرح أصحاب محمد بشيء بعد الإسلام فرحهم بقوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، لأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على منزلة هذا الصحابي الجليل عند رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لما رأى فيه من محبة الإسلام. أحبه لا لحسب ولا لنسب، ولكن لدين واستقامة وطاعة وعبادة وخير وإقبال وزهادة. أحبه لله وفي الله، وسأل الله أن يحببه إلى عباده المؤمنين. ففي الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع من أمه ما يكره، فقال: ما بك يا أبا هريرة؟ وقد رآه حزينا منكسرا: ما بك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي أسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهديها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفه وقال: اللهم اهدها. انطلق أبو هريرة رضي الله عنه إلى بيته وإذا به بصوت الماء وخشخشة الماء، فلما أراد الدخول قالت: إليك عني، فإذا أمه تغتسل. فلما انتهت من غسلها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأدخلت على أبي هريرة من السرور ما الله به عليم، فأقبل على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يبشره بما كان من دعوته لأمه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرها، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حببه وأمه إلى عبادك المؤمنين. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا محبته في الله ولله لعظيم ما أبلى به في ذات الله وطاعة الله، حيث حفظ للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية لأبي هريرة، وهي وصية للأمة جمعاء. لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الوصية لأبي هريرة وحده، ولكن خاطبه وحثه وحظه على الخير ورغبه، ولم يقصد اقتصار الحكم عليه. ومن هنا خاطب أبو هريرة رضي الله عنه الأمة من بعده فقال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. قوله بثلاث، هذه الثلاث وردت الوصية بها لأبي ذر وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عن الجميع من الصحابة، وهذا يدل على عظيم هذه الطاعات الثلاث، حتى استوجبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحث ويحض عليها أحبابه وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه هي الوصية الأولى. والثلاثة الأيام تقدم تفصيلها والكلام عليها، من أهل العلم من قال إنها الثلاثة الأيام البيض، وقيل إنها ثلاث من سرر الشهر يصومهن إما أول الشهر وإما آخر الشهر، وإما ثلاث موزعة على العشر من الشهر. واختلف أصحاب هذا القول على قولين، فقال الطائفة يصوم اليوم الأول من الشهر ثم الحادي عشر ثم الواحد والعشرين، وكل عشر من الشهر بصيام يوم، فاستجمع الشهر كله بتوزيعها على الشهر. وقال بعضهم توزع على أيام الأسبوع فتكون في السبت والأحد والاثنين الأول، وفي ذلك حديث مرفوع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيما كان فهي وصية عامة. فمن تيسر له أن يصوم الثلاثة الأيام البيض فإنه على خير وطاعة وبر، وذلك فضل عظيم. فإن جمع بين الأيام البيض والصيام من السرر فهذا استحبه طائفة من العلماء، وحينئذ تكون الثلاث موزعة على الشهر، أولا ثلاثة في الأول أو ثلاثة في الآخر. وإما أن يجمع بين الأيام البيض وبين بداية الشهر ونهايته بأن يصوم من سرر الشهر يوما، ويصوم من منتصف الشهر يوما، ويصوم من آخر الشهر يوما، فيجمع بين السرر أيام السرار وأيام البيض. كلها أوجه، والأمر في هذا واسع والحمد لله. وبصلاة الضحى، أي أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته من بعده بصلاة الضحى، وهي الصلاة التي تكون في وقت الضحى نافلة وليست بفريضة، محببة إلى الله سبحانه وتعالى، محبوب من حافظ عليها، جعل الله عز وجل فيها الشكر على العفو والعافية. فعلى كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فإذا صلى العبد ركعتي الضحى شكر الله على نعمة البدن جميعها، وهذه نعمة عظيمة. أقل صلاة الضحى ركعتان كما تقدم معنا تفصيل هذه المسألة وما يتعلق بصلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها على الصحيح 12 ركعة، ويبقى ما دون ذلك دون الكمال 8 و4 إن شاء صلى ركعتين، وذلك الأقل لحديث أبي هريرة على كل سلامة من الناس، وإن شاء صلى 4 ركعات لما ثبت في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا ابن آدم لا تعجزني ب4 ركعات في أول اليوم أكفك آخرة. قالوا إنه إذا صلى هذه 4 ركعات كفاه الله هم ذلك اليوم كله، سواء كان لأمر الدين أو الدنيا، لأنه قال يا ابن آدم لا تعجزني ب4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، أي ذلك النهار كله تكون في كفايتي. وهذه نعمة عظيمة إذا حافظ العبد على 4، وإن شاء صلى 6 وهو وارد، وإن شاء صلى 8 وحمل عليها حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها في يوم الفتح، وإن كان الصحيح أنها صلاة الفتح، وإن شاء صلى 10 وإن شاء صلى 12 كما تقدم معنا تفصيله. وقوله رضي الله عنه وأن أوتر قبل أن أنام، وهي الوصية 3 والأخيرة، أي أصلي صلاة الوتر قبل أن أنام. وهذا بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه، ومن في حكمه ممن يغلب على ظنه أو يستيقن أنه لا يقوم قبل الفجر أو يشك، فهذه 3 أحوال. إذا استيقن أنه لا يستطيع أن يقوم قبل الفجر فيدرك السحر أو يدرك آخر الليل، أو غلب على ظنه ذلك، أو شك هل يستطيع أو لا يستطيع، يحتاط ويصلي ركعة الوتر وينام، فيوتر قبل نومه وهو سبيل الحزم. وأما إذا استيقن أنه يستطيع أن يقوم السحر أو غلب على ظنه فإنه حينئذ يؤخر الوتر إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا يدل على أن السنة أن يكون الوتر في آخر صلاة الإنسان، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصلاة الوتر بما يغني عن الإعادة والإطالة، والله تعالى أعلم.